الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والخلق له والحكم له والأمر له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، سبحانه سبحانه سبحانه، الملك ملكه والحكم حكمه والأمر أمره والخلق خلقه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو في عليائه الفعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، رسول الله، النعمة المسداة والرحمة المهداة والسراج المنير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، استمعنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى، ونعم القول قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أيها الأحبة، إن الذين قالوا ربنا الله شهدوا لله بالوحدانية، رضوا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن دستورا ومنهاجا وحجة وقانونا، ورضوا بالكعبة قبلة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أولئك الذين رضوا بالله ربا وقالوا قيلة الحق، ربنا الله، ليس هناك رب سواه، لا معبود بحق إلا الله. أيها الأحبة، نعم، لا إله إلا الله، لا رب سواه، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كان لسيدنا أبي ذر قبل أن يسلم حجرا صنما من خشب كان يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، ودخل ذات يوم لكي يسجد لصنمه الذي يعبده، فوجد الصنم مبللا بالماء، فنظر حواليه من أين جاء هذا الماء، وإذا بثعلب يخرج مسرعا إلى خارج تلك الدار، فأمسك أبو ذر بفطرته السوية، أمسك بالحجر وقال وهو يهزأ ويستهزئ ويسخر: رب يبول الثعلبان برأسه، فلا خير في من بالت عليه الثعالب. لو كان ربا كان يبرئ نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، ثم ماذا؟ ثم استقاموا على قول لا إله إلا الله. اسمع وتدبر وتأمل وانظر، لأن هناك الكثير من الناس يقول ربي الله ولكنه لم يستقم على دين الله. شرط دخول الجنة ليس أن تقول ربي الله، ولكن شرط الدخول أن تستقيم على دين الله. تأمل الآية، فليس الكلام كلامي وإنما هو كلام ربي سبحانه في عليائه. إن الذين قالوا بألسنتهم بعدما أقرت قلوبهم أنه لا إله إلا الله ثم استقاموا على هذا التوحيد، يعني استقاموا يعني أدوا حق لا إله إلا الله، وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا، عبدوا الله ولم يضيعوا من حقوق الله التعبدية شيئا، قالوا ربنا الله أي آمنوا وحدوا ثم استقاموا أي استمروا مستقيمين دائمين على طاعة الله وتوحيد الله وعبادة الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى أن لقوا ربهم، ظل ثابتا على توحيده وطاعته وعبادته وإيمانه، لم يبدل ولم يغير ولم ينافر ولم يرائي ولم يلاعب ولم يسر مع هؤلاء طارة ومع هؤلاء طارة. تلك صفات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وحدوا صاحب العظمة والكبرياء. أما الذين استقاموا على التوحيد وأقاموا شرع الله في أنفسهم وفي بيوتهم وأقاموا دينهم حتى ماتوا ولقوا ربهم، ما الذي يحدث عندما ينامون على فراش موتهم أو أي مكان أتاهم فيه الموت؟ شرط على فراش الموت، ميت في حكسة، ميت غرقان، ميت في حريق، ميت في كذا في كذا، عندما تأتيه ملائكة الموت لتقبض روحه ماذا يقولون له؟ يقولون له يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واستقمت على ذلك، أبشر بأي شيء تبشرونني ومن أنتم؟ فيقولون له لا تخاف، ما تخافش ولا تحزن، ما تحزنش، ما يخافش من ايه وما يحزنش على ايه؟ ألا تخافوا من لقاء الله فإنك كنت من الموحدين المستقيمين على دين الله، ألا تخاف ولا تحزنوا، لا تحزن على من خلفت وراءك من ذرية ضعاف، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وإيه كمان؟ متوحد الله، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنتم من؟ من أنتم؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كنا معاكم هنا في الدنيا ومعاكم إلى أن تلقوا ربكم ومعاكم بعد كده حتى الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في حتة بقى صلى على رسول الله في الآخرة، في الآخرة ولكم فيها، الضمير يعود على آخر الأسماء الظاهرة، ولكم فيها أي في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أين هذا؟ هذا في نزل ربكم. تعرفين نزل يعني إيه؟ يعني المضيافة، مكان الضيافة، ربنا مجهز لكم مضيافة، مجهز لكم مكان هيستضيفكم فيه وهيقضي لكم فيه الواجب اللي محدش يقدر يقضيه. صليت على رسول الله أهو، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، الموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها. والجار أحمد، صلوا على أحمد، اعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار من؟ صلى الله عليه وسلم. والجار أحمد، واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والديان ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، والطير تبدو على الأغصان عاكفة تسبح الله، الطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله دوما في مغانيها. فمن يبتغي الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا في ليلة وترية يتعشم فيها الكثير أن تكون ليلة القدر، اللهم عرضنا لنفحات ليلة القدر ولا تحرمنا فضلك في ليلة القدر، اللهم عرضنا لنفحات ليلة القدر ولا تحرمنا فضلك في ليلة القدر، واجعل لميتنا نصيبا من رحماتك في ليلة القدر. اللهم نور له قبره ووسع له فيه وادخله الجنة بسلام والحقنا به على خير يا رب الأنام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نقرأ الفاتحة متوسلين بها إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنته. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم جميعا وغفر الله لي ولكم وله وللمسلمين والمسلمات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.